اللهم اشف الشيخ ايمن ان صدح شفاه ولا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفه وعافيه واجمع له بين الاجر والعافيه يا رب العالمين. اللهم اشف عبدك الشيخ ايمن صدح شفاه ولا يغادر سقما يا رب العالمين. مضت بإنائها مره تصب الماء في الجره. مضت بإنائها مره تصب الماء في الجره. فأحزنها بأن الثقب يسرق ماءها عبره. ولكن دون أن تدري سقت من خلفها هرة. فلا تحزن على شيء فرب لكسرة جبرة. فرب لكسرة جبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي، لقد أذن لي ببعض الأمور. نعم، حرمت من الركوع والسجود وإلى الآن لم يؤذن لي، وقد يستمر الأمر لمدة شهر كامل أو 3 أشهر. لكن والله لقد رأيت ولا زلت أرى، وبإذن الله نرى، جمال الإسلام وجمال أمة الإسلام، خاصة من تحبهم في الله. واليوم أيها الأحبة، أردت أن أشكر لكم بعد حمدي لله وشكري له. لما كتبت الوصية وبدأت أتلوها على مسامعكم، وجدت استجابات واتصالات وقلوب تئن وعيون تبكي. ما أجمل الحب في الله. نعم والله، إنها من بركات الدعوة أن أرى هذه الآلاف المؤلفة، لا أقول في مصر فقط ولا في بلد معين، بل إن هناك من الأسر من وجدتهم يجلسون مع أبنائهم وأزواجهم يبكون. وعلى سبيل المثال للحصر، السعودية جاءني من يزورني وهو مريض وقد أصيب. يقول اتصلت بي زوجتي وقالت شاهد هذه الوصية. يقول فدخلت عليها فإذ بها تبكي، فأسمعتني وصيتك فبكيت. الوصية أيها الأحبة ليست اعتراضا على قضاء الله، وهي موافقة لكتاب الله والسنة. حتى العبارة الشهيرة لا تعلم الناس بعذابي هي من كلام ابن الجوزي. ثم دمعت عيني حين ذكرت رحمة الله، وكذلك حين فكرت في نفسي كيف غفلت عن تجهيز وصية أوصى بها الحبيب النبي. نعم أنا أعلم حكم الوصية، قد تكون واجبة لو كان في تركها مثلا ضياع الحقوق، أو تكون مستحبة كالوصية التي فعلتها أنا، أو تكون حرام لو كان الذي سيترتب عليها مخالف للكتاب والسنة. ثم سألني البعض البكاء والاعتذار، وكأنك ما فعلت حسنة في حياتك، وكأنك فعلت كل السيئات، هكذا علمنا رسول الله. في سيد الاستغفار الذي دخلت به غرفة العمليات، وأثناء العملية وأنا أذكر الله وأدعو لكم، وبعد أن خرجت من العملية وجدتني أكرره. ومن ضمن كلام الحبيب النبي في سيد الاستغفار وأبوء بذنبي، اعتراف وإقرار، وهو المعصوم من الخطأ والزلل. فعلا رب لكسرة جبرة، تجلت قلوب المحبين وتوارت قلوب الحاسدين، بل وفي إفريقيا قرية كاملة تجتمع يذبحون باسمي. لا أدري من هؤلاء من الرجال والأطفال والنساء بهذا المنظر الذي أدخل السرور على قلبي، وقلت سبحانك اللهم، إنها بركات الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. حبيبي، كلمات أردت أن يسمعها القاسي والدان، لعل هذا الذي أصابك جعل الله فيه جبرا لغيرك، أو حجب عنك من المصائب ما لا تطيقه. فأحسنوا الظن بالله وارضوا بما قضاه. مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة. مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة فأحزنها بأن الثقب يسرق ماءها عبرا يسرق ماءها عبرا ولكن دون أن تدري سقت من خلفها هرة فلا تحزن على شيء فرب لكسرة جبرة فرب لكسرة جبرة. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. أبدأ بحبيبي من البسطاء الذين يتعاملون بالفطرة، يحبون من قال الله قال رسوله، منهم من رآني وجلس معي، ومنهم من لم أتشرف برؤياه والجلوس معه. أشكركم على الدعاء وعلى إخلاصكم فيه. أشكر الأحبة في بلاد الأمة الإسلامية، لا أقول في إفريقيا وآسيا فقط، بل من أوروبا وأمريكا وبلاد العالم. أشكر طلاب العلم، منهم من لازمني بسيارته وتولى أمري. وقبل الجميع لا بد لي أن أشكر الله. يا رب، إذا كان عفوك يمحو الذنوب فكيف ودك، وإذا كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك، وإذا كان حبك يدهش العقول فكيف قربك، وإذا كان قربك يزيل الهموم فكيف النظر إلى وجهك. اللهم إني أسألك لي ولمن أحببناهم فيك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. خروف صدقة الطعام بنية الشفاء عن الشيخ أيمن صيدح، شفاه الله وعفاه، صدقات خيرية في إفريقيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ أيمن شفاه ولا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفي عبدك الشيخ أيمن شفاه ولا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفيه وعافيه واجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين. بسم الله. اللهم اشفي عبدك الشيخ أيمن صيدح شفاه ولا يغادر سقما يا رب العالمين. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع، خير هذا المتاع. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحيث الخطى.